جرت مراسيم الترحيب بزيارة رسمية لكيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى جمهورية غينيا الاستوائية يوم 21 السبت في قصر الرئاسة. كان يصطف حرس الشرف للقوات المسلحة الغينية الاستوائية. حضرها أنطرافنا كيم يونغ نام وسين هونغ تل نائب وزير الخارجية وكواك تي هون السفير المفوض فوق الأعضاء الليبيين لدى هذا البلد والمرافقون له، وعن الطرف الآخر سيادة أوبيانغ نوغيما موباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والنائب الأول لرئيس ورئيس مجلس الشيوخ والعموم وأعضاء الحكومة. استعرض كيم يونغ نام مع أوبيانغ نوغيما موباسوغو حرس الشرف للقوات المسلحة الغينية الاستوائية.